تعليم البنات، كيف تتعلم الإناث الرياضيات والعلوم؟ تأليف أبيجيل نورفلت جيمس بصوت وفاء يوسف. الاختلاف بين الجنسين وآثاره المعرفية. أعرب كثيرون من الرجال والنساء عن اعتقادهم أن الطريقة التي تفكر بها المرأة لا تساعدها على التفوق في الرياضيات، على الرغم من إحراز الكثيرات بالفعل نجاحات ملموسة في الوظائف المتعددة على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. حتى وقت قريب كانت الفروق بين الجنسين عادة ما ترجع إلى البنية الاجتماعية والاعتقاد بأن البنات والأولاد يتعلمون سلوكياتهم من خلال ملاحظة الكبار والاقتداء بهم، أو من خلال حظهم على اتباع السلوكيات الحميدة والابتعاد عن السلوكيات الذميمة. ويمكننا اليوم بفضل تقنيات تصوير المخ الجديدة أن نلاحظ أي المناطق تنشط في المخ عندما يبدأ الشخص في تنفيذ عمل ما. وقد لوحظ أن هنالك اختلافاً في طريقة معالجة المخ للمعلومات بين الذكور والإناث، وهذا يوضح أن طريقة تفكير الذكور والإناث وسلوكياتهم تتأثر بالمخ أكثر مما كان الجميع يعتقد في السابق. الأهم من ذلك أن هذه الفروق بين الجنسين تكون موجودة منذ الطفولة المبكرة، وفي بعض الحالات نجدها منذ الميلاد، مما يوضح أثر الاختلاف البيولوجي على طريقة عمل المخ. ومع توفر هذه المعلومات الجديدة عن الاختلافات المعرفية، علينا أن نطمئن الإناث أن الاختلاف البيولوجي لا يحد من قدراتهن، وأن هنالك كثيراً من الأسباب التي تمكنهن من إجادة الرياضيات والعلوم. كل ما يحتاجنه هو الثقة بالنفس واستراتيجية فعالة للتعلم، ويمكننا مساعدتهن على التحلي بكلتيهما. الفروق الحسية بين الجنسين. السمع: تتميز أذن الأنثى بالحساسية الشديدة للصوت منذ الميلاد، ويمكنها أن تسمع الأصوات الهادئة والحادة بشكل أفضل من أذن الذكر، ويتحمل الذكور الأصوات العالية أكثر من الإناث، لكن الإناث أكثر قدرة من الذكور على تمييز التغييرات في حدة الصوت. وقد تعتبر الإناث الضوضاء داخل الصف الدراسي عاملاً مشتتاً للانتباه، ولكنهن أقدر على تمييز الحالة الوجدانية للشخص من صوته. البصر: يتميز الذكور بحدة البصر، أما الإناث فيتحملن الضوء أكثر، ومع أن الذكور يتمتعون بقدرة أفضل على الرؤية من مسافة بعيدة، وبخاصة إن كان الهدف المرئي متحركاً، تستطيع الإناث تذكر تفاصيل أكثر في الصورة، وعندما ينظرن إلى نفس الصورة بعد حذف بعض تفاصيلها، يستطعن تحديد التفاصيل التي تم حذفها بدقة أكثر من الذكور. تتمتع الإناث أيضاً بسرعة الإدراك الحسي، وهي قدرة تمكنهن من تحديد الفروق بين الأشياء المتشابهة، وتلك مهارة مفيدة في تدقيق وتصحيح المسودات الطباعية. العلاقات المكانية: كثيراً ما يعزو الطلاب تفوقهم في المواد العلمية إلى مهاراتهم في استخدام العلاقات المكانية. الدوران العقلي مهارة يجيدها الذكور، وتشمل القدرة على تحديد أي من الأشكال ثلاثية الأبعاد يشبه الشكل المستهدف. الإدراك المكاني مهارة يتفوق فيها الذكور على الإناث إلى حد ما، وتشير إلى قدرة الشخص على تحديد العلاقة بين شيء بعيد وبين جسمه في وجود عوامل ومعلومات مشتتة. التصور المكاني يبدو أنه لا فروق بين الجنسين فيما يتصل بهذه المهارة، وهي القدرة على إيجاد شكل بسيط داخل شكل آخر معقد. يمكن مساعدة الطالبات التي يعانين مشكلة في مهارة الدوران العقلي عن طريق عرض نماذج للأشكال التي يتم تناولها في الدرس. هذا بالإضافة إلى أن أي تدريبات تستعين بالخرائط ستسهم في تنمية المهارات المكانية. يمكن أن يصنع الأطفال خريطة للقاعدة الدراسية أو المدرسة أو البيت أو لأي أماكن أخرى. وعندما تستوعب الطالبة كيف ترسم شكلاً له نفس نسب الشكل الأصلي، سيساعد ذلك في تنمية مهاراتها المكانية. ما ينبغي أن يعرفه المعلمون؟ على المعلم ألا يولي الفروق بين الجنسين اهتماماً كبيراً، وبخاصة المعلم الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب بأفضل الطرق التي يمكن أن يتعلم بها كل منهم. ما يحتاجه المعلم هو معلومات عن كيفية التعرف على الفروق بين الجنسين واختيار أساليب التعلم المناسبة بناء على هذه الفروق. المهارات اللغوية. إن موضوع المهارات اللغوية موضوع معقد، لكنه قد يصبح أبسط قليلاً إن قسمنا هذه المهارات إلى ثلاث مجموعات فرعية. أولاً، المدخلات. الإنصات هو إحدى طرق دخول المعلومات إلى المخ. الإناث أكثر حساسية للمثيرات السمعية وأكثر قدوة من الذكور على تحديد الفروق بين مستويات الأصوات. وتشير الأبحاث فيما يخص الفروق في الذاكرة السمعية بين الجنسين إلى أن الإناث أفضل قليلاً من الذكور في الاحتفاظ في المعلومات إن كانت المثيرات مسموعة. على جانب آخر، نجد الذاكرة اللغوية أفضل كثيراً عند الإناث منها عند الذكور، فأغلب الإناث يتفوقن في مهارات القراءة ومنها فهم ما يقرأن، كما يتمتعن بذاكرة تحفظ الكلمات بشكل أفضل من الذكور، ويعالج مخ الإناث أيضاً الأصوات أفضل من مخ الذكور. ثانياً، المخرجات. تتمتع الإناث بالقدرة على فهم الكلمات وتذكرها كما ينطقنها بشكل أفضل من الذكور، وحتى في الكتابة يتضح أن لديهن مهارات أفضل. ثالثاً، استدعاء المعلومات وحل المشكلات. هنالك تصور شائع عن استرجاع المعلومات يشير إلى أن الذكور يتذكرون حقائق أكثر، وهذا صحيح في حال إذا كانت هذه الحقائق تتصل بأمر يثير اهتمامهم، لكن الأمر يختلف عند الإناث، فذاكرتهن اللغوية أفضل، وبخاصة إن كان الأمر مجرد حفظ أو إن كان يتعلق باسترجاع أحداث معينة، وهذا يعني أنه من الممكن أن تتعلم الإناث بطريقة الحفظ أو عندما تتصل المعلومة بحدث ما. إن كانت المعلومة تتطلب معالجة بصرية مكانية كقراءة رسم بياني أو جداول بيانية أو معادلات أو أشكال هندسية، كان المعروف فيما سبق أن الذكور أفضل من الإناث في تذكر هذا النوع من المعلومات من خلال رسم صورة ذهنية للمعلومة في العقل، إلا أن إحدى الدراسات ذكرت أن المشاركات من الإناث كن أكثر قدرة على رسم صورة للأشياء في عقولهن، حيث تذكرن الصور الساكنة، بينما من تصور الأماكن والمساحات كان أكثرهم ذكوراً، حيث تذكروا المعلومات من خلال تغيير الصور أو تحويلها. ووفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن، قد لا يكون هنالك أي فروق بين الجنسين في أسلوب تصور المعلومة في العقل. التفكير بالنصف الأيسر من المخ. عندما تتحدث الإناث عن قدرتهن في الرياضيات والعلوم، نجد أن من أكثر العبارات الشائعة على ألسنتهن أنهن لا يستطعن إجادة هذه المواد لأن الشق الأيسر من مخهن ليس هو المهيمن على طريقة تفكيرهن، فالدماغ وهو أكبر أجزاء المخ يتكون من شقين متشابهين لا متماثلين، وقد ساد اعتقاد شائع أن الشق الأيسر هو الذي يقوم بالوظائف المنطقية، بينما يستخدم الشق الأيمن الحدس في معالجة المعلومات، ويتكون كل شق في الدماغ من 4 فصوص متشابهة لا متماثلة، ويقوم كل منها بوظائف مختلفة. وقد توصلت الأبحاث إلى اختلاف طرق ومعادلات تطور أجزاء المخ المختلفة عند الإناث عنها عند الذكور، واتضح أن الشق الأيسر من المخ يتطور أولاً عند الإناث، وبخاصة المناطق المسؤولة عن اللغة، بينما يتطور الشق الأيمن أولاً عند الذكور، وبخاصة المناطق المسؤولة عن المهارات المكانية. لذلك من الممكن أن يكون التطور المبكر في الشق الأيسر من المخ عند الإناث هو المسؤول عن تفوقهن المبكر في المهارات اللغوية، وهكذا يكون الشق الأيسر من المخ لدى الإناث هو المهيمن، على عكس ما هو متعارف عليه، أو على الأقل يتطور هذا الشق لديهن أولاً. الأسباب التحليلية: تقول إحدى النظريات إن مخ الذكر مجهز للتنبؤ بالسلوك من خلال تحليل الأنظمة المجردة وفهم المبادئ التي تحكمها، بينما يكون مخ الأنثى مجهزاً للتنبؤ بالسلوك من خلال التعاطف مع الآخرين وفهمهم. فمن الضروري بالنسبة إلى الشخص المتعاطف أن يرتبط بالآخرين بشكل ما حتى يعمل معهم، بينما الشخص المنظم ينظر إلى الآخرين بتجرد حتى يستطيع أن يفهمهم. قد يفسر هذا السبب وراء أداء الذكور بشكل أفضل في الاختبارات الموحدة، بينما يكون أداء الإناث أفضل في الاختبارات التي يضعها معلمهن، حيث تميل الإناث إلى الاهتمام بما يجده المعلم مهماً ويعددن أنفسهن للاختبار فيها تحديداً. أما عند الذكور فالأمر يختلف، فهم غالباً ما يفاجؤون بما يجدونه في الاختبارات التي يضعها المعلمون، ويقولون إن المعلم لم يخبرهم أي الموضوعات مطلوب منهم استذكارها. يستطيع الذكور في الاختبارات الموحدة أن يستخدموا مهاراتهم التنظيمية في تحليل الأسئلة والوصول إلى حل لها، بينما تقضي الإناث وقتاً في محاولة ربط السؤال بسؤال مشابه تناوله المعلم في الصف الدراسي. الاختلاف في أساليب التعلم: عند مناقشة الاختلافات المعرفية بين الجنسين، تفترض إحدى وجهات النظر أن هذه الاختلافات سيكون لها أثر على كيفية معالجة الشخص للمعلومة. فهل هنالك فعلاً فروق بين الجنسين في أساليب التعلم؟ التعلم السمعي: يحدث التعلم السمعي عندما تسمع المعلومة ومن مصادر المعلومات السمعية: المحاضرات، الأفلام، الحلقات الدراسية، ومجموعات العمل الصغيرة، والمناظرات، أو أي شيء يستمع الشخص إليه، وهذا يشمل جانباً كبيراً مما يحدث داخل الصف الدراسي. نعلم جميعاً أن حاسة السمع عند الإناث أكثر حدة منها عند الذكور، كما أن ذاكرتهن السمعية أفضل من نظيرتها عند الذكور، لذلك تكون المعلومات السمعية أسهل في التذكر عند الإناث. وعندما نقول إن الإناث يتمتعن بذاكرة سمعية أفضل، فإنما نقصد الذاكرة اللغوية تحديداً. وإن كانت المعلومة التي يتذكرنها تقدم لهن في شكل كلمات، فمن الممكن ألا تكون الطبيعة السمعية هي الميزة التي تمكن الأنثى من تذكر ما سمعته، وإنما الطبيعة اللغوية للمعلومة. التعلم اللغوي: يحدث التعلم اللغوي البصري عندما تقرأ المعلومة ومن مصادر المعلومات اللغوية البصرية: الكتب والمواد التعليمية المكتوبة والمعلومات المكتوبة على السبورة والعروض التقديمية أو أي شيء يقرأه الشخص. أما عن مصدر التفوق اللغوي الذي تتمتع به الإناث، فقد يرجع السبب فيه إلى التطور المبكر في الشق الأيسر من مخ الأنثى. كثيراً ما نجد الإناث يفضلن القراءة عن الموضوعات التي تقدم في الصف الدراسي أكثر من وسيلة أخرى للحصول على المعلومة. لذلك أحرص على إتاحة المعلومة مكتوبة لهن. التعلم الحركي. يحدث التعلم الحركي عندما تتم معالجة المعلومة بالجسد، ومن مصادر المعلومات الحركية إجراء التجارب في المعمل وكتابة الملاحظات والتمثيل والغناء وحل المشكلات وبناء النماذج وعمل الأبحاث، أو عندما يستخدم الشخص شيئاً ملموساً في أثناء تعلمه. قد يكون التعلم الحركي أصعب بالنسبة إلى الإناث، لأن كثيراً منهن لا يملن إلى التعامل مع المواد الملموسة. التعلم البصري. يحدث التعلم البصري عندما يرى الشخص المعلومة، لكن ليس بالضرورة أن تقدم المعلومة في شكل كلمات. من مصادر المعلومات المرئية الرسم التخطيطي والجداول والرسم البياني والصور والعروض والأفلام، أو أي معلومة تقدم للشخص في شكل مصور أو مرسوم. على الرغم من أن الإناث يتذكرن جيداً ما يقرأن، فذاكرتهن ليست جيدة في التعامل مع ما يرون. هنالك دراسات تبدح أن الذكور أفضل من ناحية الذاكرة البصرية والتعلم البصري بشكل عام، على الرغم من أن هنالك دراسات أخرى تشير إلى أن الذاكرة البصرية تنضج لدى الإناث قبل الذكور. لماذا لا تحب الإناث الرياضيات؟ جزء من مشكلة عدم قدرة البنات على التعامل مع الرياضيات يرجع إلى أن الكثيرات منهن يكرهن المادة ولا يملن إليها أو يفضلنها، وقد ترسخ لديهن الاعتقاد أن الإناث لا يجدن الرياضيات، لذلك لا يوجد مبرر يجعلهن يحاولن أن يحببنها في الأساس. يتضح عند التدريس للبنات أنه يمكن التغلب على جزء من عدم حبهن للرياضيات من خلال عرض المادة بأسلوب يرقهن، لكن بعض الطالبات لن يستجبن، وفي هذه الحالة ستنجح إن استطعت أن تقنعهن أن الرياضيات ليست مادة صعبة وأنه يمكن للإناث إيجادتها. هذه بعض أسباب عدم استجابتهن وكيفية التعامل معها. ضعف الثقة في النفس. يرجع جزء من المشكلة إلى أن الفتيات في المرحلة الإعدادية يملن إلى الخوف المفرط من الإخفاق في أي شيء على الملأ، وهذا نتيجة ازدياد الشعور بالذات عند المراهقات، والذي يتفاقم مع ضغط الأقران، ويزداد أيضاً مع حاجة الفتاة إلى التوافق مع نموذجاً مثالياً في مخيلتها. تؤمن بضرورة مطابقتها له كي يتقبلها الآخرون. والإخفاق بأي شكل يعني أنها لا تطابق معايير هذا النموذج المثالي، وبالتالي تعرض نفسها للتهميش والاستبعاد من المحيطين بها. الفروق بين الجنسين في أساليب حل المشكلات. حل المشكلات أمر حيوي بالنسبة إلى جميع الطلاب، لكن الفتيات بصفة خاصة يملن إلى إيجاد الحلول التي تلقى استحساناً من الكبار حولهن. الإتيان بحلول جديدة أمر صعب، ولهذا تحتاج الفتيات تدريباً على هذا الأمر. الإناث اجتماعيات بالفطرة. الأنثى مهيئة منذ ميلادها للنظر إلى الوجوه لا إلى الأشياء، بينما الذكر على النقيض تماماً، ويستمر هذا التوجه مع نمو الأطفال، فنرى الإناث يتمتعن بقدرة أفضل على قراءة الحالة الشعورية للآخرين من خلال تعبيرات الوجه، كما يفضلن المهن التي تتعامل مع الناس لا مع الأشياء. بينما يرى الجميع ذكوراً وإناثاً أن الرياضيات مادة تتعامل مع الأشياء. وسائل الإيضاح الملموسة. داخل الصف الدراسي تسمع الفتيات المعلمة ينهى عن لمس الأشياء، وبما أنهن يردن استحسان الكبار يتقبلن مثل هذا النوع من التعليمات ويتطبعن به. لكن تتطلب مادة الرياضيات بالتأكيد تعامل الطالب باستمرار مع وسائل ملموسة. لطالما لاحظنا أن إحدى مشكلات الفتيات مع الرياضيات تكمن في صعوبة تعلم المادة من خلال مجرد القراءة أو الإنصات إلى المعلم. على الطالب أن يمارس عملياً حل المسائل الرياضية بنفسه وبكثرة ليستطيع التفوق في الرياضيات. أما الفتيات فيكتفين بأداء الواجب المنزلي الذي يطلبه المعلم، وكثيرات منهن لن يفعلن أكثر من هذا. الإجابات الدقيقة: يرغب الأولاد أن يعرفوا فقط إن كانت إجاباتهم صحيحة أم لا، بينما يعتقد كثير من الفتيات أنه من الممكن الحصول على إجابة صحيحة بطرق غير صحيحة. لذا فإن مجرد كتابة الإجابة لا يبين إن كانت الفتاة تفهم طريقة حل المسألة تماماً أم لا. ولكي تشرح للمعلم ماذا فعلت ولماذا، فإنها تخبره بأكثر مما هو مطلوب في الإجابة. وعادة لا مجال في المسائل الرياضية لذلك. التعامل مع الضغوط: لطالما اعتقدنا أن رد فعل الجسد تجاه الضغوط يكون واحداً في حال كان الحدث حقيقياً، مثل حادث تصادم سيارة وشيك، أو شعورياً مثل الخوف من الاختبار النهائي، حيث يجهز الجسد نفسه للتعامل مع الحدث بإفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي إلى استجابة الجهاز العصبي السمثاوي على النحو التالي: ارتفاع معدل ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع معدل التنفس، ارتفاع نسبة السكر في الدم، اتساع حدقة العين، ازدياد تدفق الدم للعضلات بعيداً عن الجلد، اضطراب في الجهاز الهضمي. واتضح مؤخراً أنه في بعض الحالات تختلف استجابة الإناث عن هذا، فقد ذكرت بعض الأبحاث أن ما يحدث معهن هو العكس، إذ أن رد فعل الطالبة تجاه ضغوط الاختبارات وفقاً لهذه الأبحاث يكون هادئاً ويشحب لونها وتصبح غير قادرة على التفكير، وربما تشعر بالغثيان أو تنخرط في البكاء. المشكلة هنا أن الدم بدلاً من أن يتجه إلى أطراف الجسد كما يحدث في رد الفعل السابق ذكره، يتجه للداخل. وعندما يحدث هذا لا تقدر الطالبة على الحركة أو التفكير، وربما تشعر بالغثيان. انظر إلى مظاهر رد الفعل السابق وتخيل رد الفعل العكسي لكي تفهمه. تستطيع كمعلم أن تساعد الطفل الذي يعاني أعراض القلق من الاختبار على النحو التالي: تحديد الأطفال الذين يعانون من قلق الاختبارات، وإعلام الأبوين والأخصائي الاجتماعي للمساعدة في التعامل مع هذا الأمر، الاستعانة بسبل وأماكن اختبار بديلة لتقليل قلق الطلاب حتى يتعلموا إدارة استجابتهم النفسية للاختبارات، تشجيع الطلاب على استخدام أساليب الاسترخاء المناسبة، تهيئة مناخ صفي يستطيع فيه الطلاب طلب المساعدة دون خوف أو تردد أو حرج. ماذا يمكن أن نفعل للمساعدة؟ هنالك عوامل تساعد في تهيئة بيئة صفية تمكن الفتيات من إجادة الرياضيات، ومع هذه العوامل عدة توصيات تتعلق بها: تقديم المفاهيم الرياضية في سن مبكرة. من واقع الملاحظة يتضح لنا أن الإناث والذكور يتساويان في القدرات والأداء في الرياضيات خلال السنوات الأولى من الدراسة، لكن بمرور الوقت يتراجع أداء الإناث في المدرسة. لذلك أياً كان ما ستفعل افعله مبكراً، فبوصولهن إلى الصف الثالث الابتدائي تعتقد الإناث أنهن لا يجدن الرياضيات كالذكور حتى وإن كانت درجاتهم متساوية. هذا صحيح فيما يخص العلاقات الفراغية التي تشكل جزءاً من المهارات اللازمة لتعلم الهندسة. تغيير توجه العام: جزء من المشكلة على الأقل راجع إلى أن الفتيات لا يعتقدن أنهن يمكنهن النجاح في الرياضيات، لكن الطالبات الأصغر سناً لا يعتقدن هذا. لذلك من الضروري التأكد في مرحلة عمرية مبكرة أن الطالبات ليس لديهن هذا الموقف السلبي تجاه الرياضيات. وسواء كانت الفتيات يرين أنفسهن بارعات في الرياضيات أم لا، فالأمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بمعتقدات الأسرة عن مستقبل ابنتهن في الرياضيات. لذا افعل كل ما في وسعك كمعلم لتوضح لأسر طالباتك إلى أي درجة يمكن للفتيات أن ينجحن في الرياضيات، وكلف طالباتك بين الحين والآخر بحل مسائل وتدريبات في الواجب المنزلي تتطلب أن يعرضن بعض الحقائق الرياضية أمام أسرهن في المنزل. كذلك دعوا أولياء الأمور إلى الصف الدراسي لكي يتحدثوا أمام الطالبات عن كيفية استخدامهم للأرقام أو الرياضيات في عملهم. الشرح بشكل واضح. تذكر أن الإناث يستخدمن الكلمات لتشكيل ذاكرتهن، وابدأ من هذه النقطة. ينصحك المختصون عندما تشرح الرياضيات للبنات أن توضح كل خطوة بصوت واضح وأن تبين السبب وراء استخدامها، فهذا بشهادة الطالبات أنفسهن يساعدهن على معرفة تسلسل الخطوات التي يحتاجنها في حل المسائل الرياضية. ركز على الخطوات لا على الناتج. كل شخص قام بالتدريس للبنات لا شك أنه اضطر في وقت ما إلى التعامل مع طالبة تصر على أن تعرف إن كانت قد توصلت إلى الإجابة الصحيحة أم لا. من الممكن أن تكون هذه مشكلة عندما تحاول التركيز على خطوات حل المسألة لا على الناتج النهائي. قد يبدو هذا غريباً لأن الفتيات بشكل عام يجتهدن في فهم الخطوات وتنفيذ ما يطلبه المعلم ويقيمن نجاحهن بناءً على تعليقات المعلم، أي أن النجاح في عيونهن تحكمه صحة الإجابة، ولكن تركيزهن يكون على الخطوات لا على الناتج. وإن كانت الإجابة خاطئة من الممكن أن يصبن بالقلق، ويترسخ هذا الشعور لديهن أكثر من الطلاب الذكور. المشكلة أن الفتيات يرين الصعوبة بشكل أوسع، أو بعبارة أخرى المشكلة من وجهة نظرهن ليست أن إجابة هذه المسألة خطأ، ولكن أن هذه الإجابة الخاطئة تدل على أن الطالبة لا تفهم كيف تحل هذا النوع من المسائل، وأنها ستواجه صعوبة في حل كل المسائل من هذا النوع في المستقبل. وفي كل مرة تخطئ الطالبة في الإجابة يرسخ هذا في عقلها أنها غير قادرة على إجادة الرياضيات. ما يفعله المعلم الناجح مع الطلاب ذكوراً وإناثاً الذين يواجهون صعوبة في تعلم الرياضيات هو تبسيط الأمثلة. يمكنك أن تستخدم نفس شكل المسألة ولكن بأرقام أصغر، وبذلك يمكن للطلاب أن يستنبطوا الإجابة بسهولة، ثم يعملوا بشكل عكسي ليروا الخطوات التي اتبعوها. وإن كان هنالك مجال لتكرار حل نفس المسألة بعدة طرق مختلفة، افعل ذلك. تدريس العلوم للأنثى. عندما تدرس الإناث العلوم، غالباً ما يبلين بلاءً حسناً فيها، ولكن معظمهن مع هذا لا يتخذنها مهنة، رغم أن هنالك من الأدلة ما يكفي لإثبات إمكانية نجاح المرأة في المجالات العلمية. فما سر عزوفهن عن هذه الوظائف؟ فرص الترقي. تقل فرص نمو المرأة في العمل لأنها اختارت أن يكون لديها أسرة، وبالتالي يستخدم تنازلها عن اهتماماتها ضدها، والنتيجة أنها تفقد مكانها في المسار الوظيفي، وتتراجع فرصها في الترقي بنفس معدل زملائها الرجال، كما أن دخلها يكون أقل. وربما ذلك نتيجة اختيارها أن تعمل جزءاً من الوقت أو أن تعمل في مناصب أدنى حيث المواعيد أكثر انتظاماً وأقل أجراً من المناصب العليا. العلوم غير مثيرة للاهتمام. يرى كل من الذكور والإناث أن المجالات العلمية لا تتيح لهم فرصة لتكوين علاقات مع الآخرين، لكن عائدها المادي مجزٍ. الفرق هو أن الإناث عادة لا يكترثن بالوظائف التي لا تتيح لهن التواصل مع الناس، بينما لا يهم ذلك الذكور الذين ينصب اهتمامهم على الوظائف التي تحقق لهم دخلاً كبيراً. أسلوب التعلم التعاوني. تفضل الفتيات التعلم الجماعي، فقد لوحظ أنهن عندما يعملن في فرق من نفس الجنس في فصل دراسي مختلط للعلوم ينخرطون في الأنشطة التعاونية والمحادثات عن هذه الأنشطة. أما في الفصول التي يكون العدد الأكبر فيها للذكور، وغالباً ما يكون ذلك هو الحال في فصول الفيزياء والهندسة، يسود مناخ تغلب عليه المنافسة، ويكون التركيز على النجاح الفردي. تريد الفتيات أن يرين كيف تترابط الأشياء، وطريقتهن في تحقيق هذا هي أن يناقشن كل عضو في الفريق حول كيفية إدراكه للموضوع، وحتى إن حاول المعلم أن يجعل كل فتاة تعمل بمفردها، سيجد أغلبيتهن يفضلن التعاون مع الأخريات. العلاقات المكانية. بما أن العلم يدرس العالم من حولنا وكيف أن التلاعب بأجزائه يؤثر في سير الأحداث، تكون المهارات المكانية ميزة مهمة عند دراسة العلوم، لكننا نجدها ضعيفة لدى معظم الإناث. لماذا يجب أن تجيد الإناث العلوم؟ من مزايا التدريس للإناث أن جميعهن تقريباً ينجزن ما كلفن به، وقد أثبتت الأبحاث تفوقهن في مهارتي التخطيط والانتباه، وهن بشكل ما أفضل من الذكور في المعالجات المخية المتعاقبة. المقصود بالتخطيط هنا السلوكيات المرتبطة بإدارة وضبط السلوك، كأن تقرر مثلاً ماذا تنوي أن تفعل قبل أن تشرع في فعله، بينما يقصد بالانتباه السلوكيات المرتبطة بالتيقظ للبيئة المحيطة ومقاومة أي إلهاءات. أما المعالجة المخية المتعاقبة فتشير إلى السلوكيات المرتبطة بقبول المعلومات وتقييمها والاحتفاظ بها في الذاكرة. كل هذه المهارات مهمة من أجل الانتباه إلى ما يطلبه المعلم، والقدرة على معالجة المعلومات واستدعائها، وتحفيز نفسك لعمل ما هو مطلوب. ومع أن الإناث يتمتعن بهذه المهارات التي تمكنهن من التميز في العلوم، تحتاج كثيرات منهن إلى المساعدة لكي يدركن هذا. سيكون مفيداً أن تتبع معهن الآتي: أعرض المفاهيم العلمية في مرحلة عمرية مبكرة، اجعلهن يعملن في مجموعات، خاطب اهتماماتهن وميولهن، اطلب منهن تنفيذ مشروعات عملية لأنها تتطلب اندماج الطالبات فعلياً في الموضوع لا مجرد الملاحظة والمشاهدة. التعليم المتميز. الصف الدراسي المعتمد على استراتيجية التعليم المتميز يزود الطلاب بطرق مختلفة للتعلم ومعالجة المعلومات واستيعاب الأفكار واستنباط النتائج، حتى يستطيع كل طالب أن يتعلم بشكل فعال. عندما تغير طريقة عرضك للمعلومة وما تطلب منهم تنفيذه استجابة لاحتياجاتهم الفردية، فأنت تطبق استراتيجية التعليم المتميز. وعندما تتعامل معهم بناء على نوعهم، فهذه طريقة من طرق تطبيق التعلم المتميز. مقومات التعليم المتميز. المنهج الكيفي النوعي يتيح التعليم المتميز لكل طالب طرقاً عديدة ومختلفة للتعلم. بعض الطلاب مثلاً يتعلمون بشكل أفضل من خلال مادة مكتوبة، بينما يتعلم آخرون بشكل أفضل من خلال الأنشطة اليدوية والعملية. المخرجات: تتنوع مخرجات الطلاب في التعليم المتميز، فقد يطلب منهم مثلاً كتابة ورقة بحثية، أو تقرير شفهي، أو تفريغ مادة ما في رسم بياني أو تخطيطي، أو الإعداد لمناظرة، أو تصميم لعبة، أو رسم الصور، أو حل لغز، أو كتابة أسئلة، وما إلى ذلك. التقييم هو عملية مستمرة تتيح للطلاب فرصاً يومية لإظهار تقدمهم، وقد يختبرهم المعلم مرتين أسبوعياً فقط. وقد يكون الاختبار بسيطاً مثل طرح أسئلة في أثناء الحصص، أو الإجابة عن الأسئلة الموجودة في نهاية الدرس بالكتاب المدرسي. الأساليب المتعددة مقوم رئيسي آخر من مقومات التعليم المتميز هو استخدام أساليب متنوعة للتدريس، منها القراءة والكتابة وبناء النماذج وعقد المناظرات وكتابة التقرير وما شابه ذلك. من الممكن اتباع ذلك مع الفصل كله، أو مع مجموعة صغيرة، أو مع طالب واحد فقط. الدمج بين الأساليب المتعددة هو ما يجعل التعليم المتميز فعالاً. استراتيجيات الاختبار: على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لنمد الطلاب بطرق متنوعة يبينون بها ما تعلموه، تظل الاختبارات الموحدة مفيدة فقط للدارس الذي يتمتع بمهارات لغوية. تعد هذه ميزة بالنسبة إلى بعض الفتيات، ولكن بالنسبة إلى بعضهن الآخر يمثل القلق من الاختبار واستراتيجياتهن الضعيفة في الإجابة عنه عائقاً من المستحيل تقريباً أن يتخطينه. الخطوة الأولى: حدد أي نوع من الأسئلة أسهل وأيها أصعب بالنسبة إلى الطالبات. أفضل طريقة تفعل بها هذا أن تجلس مع الطالبة وأن تحلل عدة اختبارات سبق أن خضعت لها، ثم تحدد أكثر الأسئلة التي واجهت صعوبة في الإجابة عنها وأقلها صعوبة. اطرح عليها الأسئلة التالية: لماذا تظن أنها تواجه صعوبة في إجابة بعض الأسئلة بينما تجد البعض الآخر سهلاً؟ كيف ذاكرت استعداداً للاختبار؟ ما نوع الأسئلة التي استعدت لها؟ كيف تجيب عن الأسئلة؟ ماذا فهمت عن فحوى السؤال؟ إن كانت المشكلة في ضعف استراتيجيات الاستذكار والإعداد للامتحان لدى الطالبة، ساعدها على تحسين استراتيجياتها. الخطوة الثانية: إن كانت مشكلة الطالبة أنها لا تفهم ما الإجابة التي يطلبها السؤال، وهي مشكلة شائعة، فهنالك عدة خطوات ستفيد في ذلك. اطلب من الطالبة قراءة السؤال بصوت عال، واسألها كيف يجب أن تكون الإجابة. تأكد من أن الطالبة تفهم المقصود بالمصطلحات المستخدمة في رؤوس الأسئلة، مثل ناقش، صف، قارن، ارسم رسما، بيانيا، اكتب نبذة، عرف، اكتب قائمة، لخص، إلى آخر هذه المصطلحات. اطلب منها إعداد أسئلة عن الموضوع. عندما يفعل الطلاب ذلك، غالباً ما يجدون أنفسهم يفهمون ماذا تطلب الأسئلة الأخرى. في أثناء الاختبار، عندما تصل الطالبة إلى سؤال تجد صعوبة في الإجابة عنه، اطلب منها أن تستعين بك لتتحدث عن الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الإجابة عن السؤال. الخطوة الثالثة: استخدم استراتيجيات الاستذكار المناسبة لنوع الاختبار، فاستذكار المادة بنفس الطريقة التي سيتم استدعاء المعلومة بها يعتمد على ما يسميه علماء النفس الذاكرة السياقية. الخطوة الرابعة: شجع الاستذكار في مجموعات، فستجتمع الفتيات للاستذكار، وفي هذه الحالة سيستفدن من تعاونهن مع بعضهن مع بعض. بريق الأمل: تحتاج الفتيات إلى دعمنا، فهنالك كثير من العوامل في حياتهن تحول دون نجاحهن الدراسي، وبخاصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. قد يأتي عليهن وقت يرفضن فيه الاستمرار في دراسة هذه المواد في الجامعة، لكن لابد من إعطائهن الفرصة لإجادتها. كانت المشكلة في الماضي أن المجتمع يفترض أن الإناث غير قادرات على دراسة الرياضيات والعلوم، بل ولم يتح لهن الفرصة لدراستها، لكن الواقع أثبت أنهن يستطعن أن يتميزن فيها، بل والكثيرات منهن يستمتعن بدراستها ويحققن إنجازات هائلة فيها. كل ما عليك أن تساعد هؤلاء الفتيات كي يجدن بريق الأمل الذي سيضيء لهن الطريق.